أحبتي، على ضفاف الأمل ترسو المشاعر ويرسو هدير اللحن الثائر ليرسم من جديد خط العودة واللقاء، راية النصر، كلمات الأستاذ حفظ الله المسوري، ألحان الأستاذ العز صالح المسوري، أداء فرقة الخير الفنية بمسوى الريمة محافظة صنعاء، الإشراف الفني محمد سالم الوصابي. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى الحسام للإنتاج الإسلامي والتوزيع، صنعاء، الحصبة، ميدان الساعة، هاتف رقم 23-44-33. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.